بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما دام هذا أنا كفيت. قال المصنف رحمه الله تعالى: جزاك الله خير. خلي بيعة العقبة الثانية. نعم. وكثر الإسلام بالمدينة وظهر، ثم رجع مصعب بن عمير إلى مكة، ووافى الموسم ذلك العام خلق كثير من الأنصار من المسلمين والمشركين، وزعيم القوم البراء بن إذن معروف. البيعة الأولى كان العدد فيها كم؟ 12، 10 من الخزرج واثنين من الأوس، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالبيعة الأولى عددهم 12، الغالبية منهم خزرج. وقبل ذلك الذين قدموا عليهم بالخبر ستة كلهم خزرج. نعم. وزعيم القوم البراء بن معرور رضي الله عنه. نعم. فلما كانت ليلة العقبة الثلث الأول منها، تسلل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 73 رجلا وامرأتان، فبايعوا رسول الله. فهذا الفرق ما بين البيعتين، أن الأولى لا يوجد فيها امرأة، والثانية فيها امرأتان. وهذا من الفوارق يعني التي لا تنسى، الأولى لا نساء والثانية فيها امرأتان. نعم. بيعة العقبة الأولى لا نساء فيها، والبيعة الثانية فيها امرأتان فقط. نعم. فبايعوا رسول منهم أم نسيبة، أم عمارة نسيبة، منهم أم عمارة نسيبة سيأتي. نعم. فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خفية من قومهم ومن كفار مكة. نعم. على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم وأزرهم وأزرهم. نعم. يعني عوراتهم، وليس المراد عورة الإنسان الحسية لكن معنوية، يعني محارمه، المراد به المحارم، يمنعون مما يمنع نساءهم وأبناءهم وأزرهم، يعني حرماتهم، هذا المراد. نعم. فكان أول من بايعه ليلة إذ البراء بن معرور، وكانت رضي الله عنه. نعم. رضي الله عنه، وكانت له اليد البيضاء إذ أكد العقد وبادر إليه، وحضر العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم موثقا مؤكدا للبيعة، مع أنه كان بعد على دين قومه. نعم. واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم تلك الليلة 12 نقيبا، وهم أسعد بن زرارة بن عدس، وسعد بن الربيع بن عمرو، وعبد الله هكذا بن عدس عندك؟ ولا عدس؟ مهم شك بالضم عدس. نعم. وسعد بن الربيع بن عمرو. نعم. وعبد الله بن رواحة بن أمرئ القيس. وعبد الله بن رواح بن أمرئ القيس. نعم. ورافع بن مالك بن العجلان. نعم. والبراء بن معرور بن صخر بن خنساء. نعم. وعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر. نعم. وهو والد جابر، وكان قد أسلم تلك الليلة رضي الله عنه. نعم. وسعد بن عبادة بن ديل ابن دليم ابن دليم ابن دليم. نعم. والمنذر بن عمرو بن خنيس. وعبادة بن الصامت، فهؤلاء 9 من الخزرج. فالخزرج لهم قدم في هذا، فكانوا كما قلنا 6 الأولون كلهم خزرج، والبيعة الأولى 10 خزرج، والبيعة الثانية شوف الآن 9 كلهم من الخزرج. نعم. ومن الأوس 3 وهم. نعم. أسيد بن الحضير بن. نعم. سماك رضي الله عنهم جميعا. نعم. وسعد بن خيثمة بن الحارث. نعم. ورفاعة بن عبد المنذر بن زنبر. نعم. وقيل بل أبو الهيثم ابن التيهان مكانه. نعم. ثم الناس بعدهم. ابن زنبر عندك؟ ايه. ورفاعة بن المنذر ابن عبد المنذر. ايه. وعندكم ايش؟ زبير، هذا هو ابن عبد المنذر بن زبير، هذا من التصحيف ترى يأتي أحيانا له علق قال لعله وجد في النسخة هكذا. أيه. تصحيف من النساخ، أو وجد التصحيف في الطباعة، ولا تلوم الكتاب خصوصا في المطابع الآن، التصحيفات من الطباعين أكثر من التصحيفات القديمة من الخطاطين، لا تقول شيئا. 6 أشهر جلست في رسالة هلالية أصححها تصحيح فقط طباعات، ومعي 6 إلى 8، ومع ذلك أبى الله أن يكتم إلا كتابه، لا بد وأن تجد. فالشاهد الإنسان إذا طبع شيئا فأحسن يدفعه إلى غيره في تصويب المطبوع، ولكن يكون غيره عنده علم، فإذا دفعه إلى من لا علم عنده يمر الغلط وهو لا يشعر به، لكن يكون عنده علم في الفن، فأحسن ما يكون أن يصحح لك غيرك، لأنك أنت إذا صححت تصحح من محفوظك ما هو من ملفوظك مكتوب، فلا تصحح أنت كتابك. إيه أنت أمسك الأصل وخل غيرك هو اللي يقرأ، فيكون بهذا. فمثل هذا غالبا يحصل من الطباعات، فنحن نعتذر لإخواننا، أقول لك نعتذر لإخواننا في ذلك إذا لم ينص هو أنه وجده في الكتاب الخطي فيصححه. نعم هذا هو. هات إيش قال؟ ومن الأوس ثلاثة وهم أسيد بن الحضير بن سماك وسعد بن خيسمة بن الحارث ورفاعة بن عبد المنذر ابن زنبر. نعم علق قال؟ قال في سين زبير زنير زنير، وفي عين وحاء زبير. نعم. والمثبت من كتب السيرة والتراجم هكذا صححه. اي زبير زنير زنير في سين اللي هي السليمانية. طيب وأثبت زنبر زنبر يعني بالباء. اي هذا يحتاج إلى مراجعة. إذن يحتاج هذا إلى مراجعة. لا خلاص يحتاج هذا إلى مراجعة، ينظر في السيرة النبوية موجود. لا بالأحمر أحسن، يعني كان السلف رحمهم الله يكرهون التصويب بالأسود. لماذا؟ لاحتمال تطرق الغلط والتصحيف فيه، أما الأحمر فلا، لذلك يستحبون أن يكون بالحمرة. وهذا منصوص عليه في كتب الرسم، منصوص عليه في كتب الرسم. كانوا يكرهون أن تصوب المخطوطة خصوصا في القرآن، فالناس تبع لهم في هذا الباب، أن تصوب بالأسود لاحتمال أن يقال إن حصل فيه تصحيف، لكن بالأحمر كل واحد يقف. نعم زنبر هكذا هكذا. اي نعم تفعل هذا. نعم يصور يصور يصور رحمهم الله. كلنا هكذا زبير، لكن يتأكد منه. نعم يتأكد منه، الكتب موجودة ويتأكد منه. هاتي هذا ترى الأصل اللي عندي. نعم الأصل هذا الأصل غير هذا. نعم هاتي. وقيل بل أبو الهيثم ابن السيهان مكانه ثم الناس بعدهم. لا إشكال، يراجع الليلة وغدا إن شاء الله إما اتعنا الله في الحياة نص على صوابه بإذن الله بإذن الله. والمرأتان. وهذا من فائدة القراءة في الكتب والمقابلة، أن الإنسان يصحح نسخته، يصححها على علم. نعم. والمرأتان هما أم عمارة نسيبة بنت كعب بن عمرو. نعم. التي أم عمارة. أم عمارة هكذا ضبط عندك المحفوظ عمارة بالضم. نعم. نسيبة بنت كعب بن عمرو التي قتل مسيلمة ابنها حبيب بن زيد بن عاصم بن كعب وأسماء بنت عمرو. التي قتل مسيلمة ولا مسيلمة؟ التي قتل مسيلمة ابنها. نعم. فيكون مفعول. نعم نعم نعم. لا ابنها، لأن عندنا نحن مضبوط اثنين الآن وكل غلط. التي قتل مسيلمة ابنها حبيب، فيكون حبيبة لأن حبيب بدل من ابن. نعم. وأسماء بنت عمرو ابن. نعم. ابن عدي عدي ابن نابي. نعم. فلما تمت هذه البيعة استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يميلوا على أهل العقبة، فلم يأذن لهم في ذلك. نعم يعني للقتال. نعم فلم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يؤمر به بعد، لم يؤمر صلى الله عليه وسلم بالقتال بعد، فلم يأذن لهم، لأنه لو أذن عليه الصلاة والسلام لصارت مفسدة عظيمة، العدد قليل ولا أهلكوهم مرة واحدة. نعم. بل أذن للمسلمين بعدها من أهل مكة في الهجرة إلى المدينة. نعم. فبادر الناس إلى ذلك، فكان أول من خرج إلى المدينة من أهل مكة أبو سلمة بن عبد الأسد، هو وامرأته أم سلمة. نعم. فاحتبست دونه ومنعت فاحتبست دونه ومنعت سنة من اللحاق به، وحيل بينها وبين ولدها، ثم خرجت بعد السنة بولد. ومنعت سنة. ومنعت سنة. منعت هي التاء هنا قائم مقام الفاعل. نعم. وسنة معمول ظرف زمان. نعم. ومنعت سنة من اللحاق به. نعم. وحيل بينها وبين ولدها، ثم خرجت بعد السنة بولدها إلى المدينة. نعم. وشيعها عثمان بن أبي طلحة، ويقال إن أبا سلمة هاجر قبل العقبة الأخيرة، فالله أعلم. ثم خرج الناس أرسالا يتبع بعضهم بعضا. بعضهم بعضا. هذه العقبة الثانية كانت بداية يعني انطلاق الناس في الهجرة إلى طيبة، إلى المدينة النبوية. بعد ذلك وصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبب في هذا أنه وجد للمسلمين فيها قاعدة يأون إليها، وهو مناصرة الأنصار رضي الله تعالى عنهم لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، واعتناقهم لدينه صلوات الله وسلامه عليه الذي جاء به. فأصبح هناك مكان يأوي إليه هؤلاء. نعم. فصل. هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدد المهاجرين المبايعين في هذه البيعة كما قلنا كم؟ 73 نفس. 73 نفس الذين تسللوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبيع العقبة الثانية. وفيهم كم نساء؟ امرأتان. فيهم كم نساء؟ امرأتان. امرأتان. نعم. فيهم امرأتان، أم عمارة نسيبة، نعم، وأسماء بنت عمرو. فهؤلاء في البيعة الثانية العدد 73. الأولى العدد فيها كم؟ 12. وكل الأولون كلهم رجال. كلهم رجال، وكلهم من الخزرج. الخزرج إلا اثنين من الأوس. إلا اثنين من الأوس. وهؤلاء لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العدد كان جلهم من الخزرج رضي الله تعالى عنهم جميعا. نعم. هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يبق بمكة من المسلمين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي رضي الله تعالى عنهما، أقام بأمره لهما، وإلا من اعتقله المشركون كرها. يعني هذه ثلاثة أصناف. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلأنه لم يؤمر بها بعد، وأما أبو بكر فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يتريث، فكان في ذلك إشعار منه بأنه يريد رفقته. وأما علي فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أراده لأمر ما، وهو رد الودائع كما سيأتي معنا، فأراده لمهمة وهي رد الودائع. وأبو بكر أراده لمهمة وهي الرفقة. والثالث من الناس وهم الذين اعتقلهم قومهم كما تقدم معنا، وبعضهم لم يخلص إلا في عام بدر فهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فهم ثلاثة أقسام. الكثرة خرجوا وهاجروا إلى المدينة، وما بقي إلا أبو بكر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأراده لرد الودائع، ومن اعتقله قريش. نعم. وقد أعد أبو بكر رضي الله عنه جهازه وجهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. منتظرا حتى يأذن الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في الخروج. فلما كانت ليلة هم المشركون بالفتح. ليلة. فلما كانت ليلة. عندك ليلة؟ ليلة. لما كانت ليلة. فقط. نعم. نعم. هم المشركون بالفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرصدوا على الباب أقواما، إذا خرج عليهم قتلوه، فلما خرج عليهم لم يره منهم أحد. وقد جاء في حديث أنه ذر على رأس كل واحد منهم ترابا. نعم. ثم خلص إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه، فخرج من خوخة في دار أبي بكر ليلة. نعم. وقد استأجر. وهذا الحديث أشار الحافظ بن كثير في البداية أيضا، موجود في البداية، إلى يعني تضعيفه في المجلد الرابع، النسخة الأخيرة موجود في المجلد الرابع، أشار إلى تضعيفه. وهذا المشهور أنه أخذ حفنة من تراب يعني ذرها على رؤوسهم جميعا صلى الله عليه وسلم، وخرج كما جاء في بعض الطرق الأخرى ويتلو وجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فما من أحد منهم إلا وانقلب إلى أهله في الصباح، وقد أصابه من ذلك التراب من تلك القبضة التي نثرها صلى الله عليه وسلم. فالشاهد هذا أشار الحافظ بن كثير إلى ضعفه، إلى ضعفه، قال هذا غريب جدا. وهذا موجود في البداية في النسخة هذه الأخيرة طبعة تركي في المجلد الرابع، موجود في المجلد الرابع. نعم. وقد استأجر عبد الله، لأن هذا ملخص مستقل، والسيرة النبوية اللي موجودة في مقدمة البداية والنهاية أطنب فيها الحافظ ابن كثير، وهي من أحسن المكتوب، لأن الحافظ له نقدات، الحافظ ابن كثير له فيها نقدات على خلاف غيره من أهل السير، فله فيها نقدات وتصويبات وتصحيحات وترجيحات وتضعيفات واختيارات رحمه الله تعالى. فالسيرة النبوية هذه اللي موجودة في بداية في مقدمة البداية والنهاية جيدة جدا، وقد أخرجها مصطفى عبد الواحد أظن في 4 مجلدات قديما، استلها من البداية والنهاية وكتب عليها السيرة النبوية لابن كثير. أظن هذه موجودة في المكتبات الآن، السيرة النبوية لابن كثير، لا أظن لمصطفى عبد الواحد أخرجها، تقع في 4 مجلدات. نعم. وهذا ملخص ما في تلك الكبار، أما هناك فيسوق الروايات يعني يستوفي ويعلل ويدلل ويرجح ويعترض ويخالف ويستدل لما ذهب إليه. فسيرته التي بدأها في البداية والنهاية من أمتع المكتوب في هذا. نعم. وأنتم ترون الآن هذا الملخص وسيأتيكم فيه. نعم. وقد استأجر عبد الله بن أريقط وكان هاديا خريتا ماهرا بالدلالة إلى أرض المدينة. نعم. وأمناه على ذلك. نعم. والقصة أن قريشا همت بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كما هو معلوم لأجل ألا يخرج إلى غيرهم فيقوى أمره، يجد أنصارا ويقوى أمره، لا سيما وقد سمعوا بمن ممن هاجر ورأوا أنهم خرجوا إلى المدينة، فهم لا يعلمون إلى الآن أين سيذهب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن على كل حال يخشون هجرته إلى حيث تكون له منعة فينقلب بعد ذلك عليهم، فهموا بقتله كما في هذه الرواية التي خرج فيها صلى الله عليه وسلم وأخذ على رأس كل واحد منهم، وضع على رأس كل واحد منهم ترابا، فالشاهد أقاموا له، وهذا مشهور. أما قضية وضع التراب هذه التي فيها ما فيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان منه هذا الذي كان مع علي رضي الله تعالى عنه إذ أرقده في مرقده في مكانه وسجاه ببرده الذي يتغطى به، فالقوم ينظرون ويرون أن النبي لا يزال صلى الله عليه وسلم نائم، وهو علي رضي الله تعالى عنه في مقامه، وهذه شجاعة من علي رضي الله عنه إذ خاطر بنفسه رضي الله تعالى عنه، لأنه لو بادره القوم من غير أن يكشفوا عن وجهه لقتلوه. نعم. لكن الله سبحانه وتعالى حماه منهم لأنه فادى رسوله صلى الله عليه وسلم بنفسه، فحفظه الله سبحانه وتعالى، وخرج أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فخرج ليلا، وكان من الحكمة أن يتجه إلى غار ثور الذي هو في جنوب مكة، حينما تخرج من مواقف كدي وتأخذ الحزام الدائري على جهة الأيسر وأنت متجه إلى العوالي، عوالي المدينة، إلى طريق الطائف عن طريق هذا المطالع إليكم، وعرفات تصير عليها سارك، يأتيك هذا الجبل المفرق فيه على الناحية الأخرى. فالمقصد أنه في تلك الناحية جنوب مكة، والذي يهاجر إلى الشمال إلى بلد في الشمال وهي المدينة المنورة طيبة لا يمكن أن يتجه إلى الجنوب في نظر من يرصده، ما يتجه إلا إلى الشمال، فالرصد يكونون والبحثة الباحثون يكونون في جهة الشمال، ولكنه عليه الصلاة والسلام وهو القائد الموفق المحمي من ربه تبارك وتعالى والمؤيد بنصر الله له اختار الجنوب، كل ذلك تعمية على المشركين. وفي هذا يعني درس للعقلاء وللقوات أنهم يعمون على أعدائهم حتى لا يظفروا بهم بسهولة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم عمى على قريش فاتجه إلى الجنوب، فبحثوا عنه بعد ولم يجدوه، واختبأ في هذا الغار أياما. نعم، وسيأتي ذكر بقية القصة. نعم. وأمناه على ذلك مع أنه كان على دين قومه. نعم. وسلم إليه راحلتيهما راحلتيهما. هذا هو عبد الله بن أريقط. عبد الله بن أريقط. نعم. وسلم إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث. وهذا في دلالة على جواز يعني الإفضاء بالسر إلى من ليس على دينك إذا أمنته، يعني ولو كان الأمر في دينك فهذا أمر الهجرة أمر ديني، فإذا أمنت عدوا وطمعت في نفعه ولو كان على غيره ما أنت عليه جاز ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله تعالى عنه استأجر هذا الرجل، فإجارة الكافر جائزة، كان كافرا فاستأجراه هاديا، استعان به وبرأيه وخبرته ومعرفته بالطرق، لأنه كان هاديا خريتا يعني عارفا بالطرق، وهذا في ذلك الحين منهما أنس به من حيث أمناه، وإلا لم يأمن آخرين، فاختار أبو بكر هذا الرجل لأنه يأنس إلى أمانته وإلى صدقه. فالإنسان لو احتاج على كافر ينظر إلى من يجد عنده الوفاء وصيانة السر، فيجوز له أن يستأجره وأن يأمنه على بعض أسراره، ولو كانت يعني هذه الأسرار مهمة جدا، فإذا وجد من يأمنه أدى إليه ذلك واستعان به في قضاء حاجته. نعم. فلما حصل في الغار بل كونه على دين قومه يبعد إيش؟ الشبهة، يبعد الشبهة عنه. نعم. فلما حصل في الغار عم الله على قريش خبرهما فلم يدروا أين ذهب. نعم. وكان عامر بن فهيرة يريح عليهما غنما لأبي بكر. عامر كان عامر بن فهيرة. نعم. يريح. نعم. يريح عليهما غنما لأبي بكر، وكانت أسماء ابنة أبي بكر تحمل لهما الزاد إلى الغار. نعم. وكان عبد الله بن أبي بكر يتسمع ما يقال بمكة ثم يذهب إليهما بذلك فيتحرزان منه. وكان شابا لدنا ثقفا، يعني يفهم ويحفظ وذكي خبير، كان يأتي ويستمع في منتديات قريش ماذا يقولون ثم يروح فيخبرهم بإخبار قريش، يخبر والده ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيتحرزان ويعدان العدة. لهذا كان شابا لدنا ثقفا، يعني خبير وذكي وعاقل يفهم ويحفظ، فيأتي بالأخبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أبيه أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وأسماء تحمل لهما الزاد، وفي ذات مرة لم تجد ما تربط به فشقت نطاقها، شقته شقين وربطت به أو بهما، فسميت منذ ذلك الحين ذات النطاقين، أو لقبت بهذا اللقب بذات النطاقين. ولما عير الحجاج عبد الله ابن الزبير بهذا سبه سبا ذريعا، وسبته أسماء سبا ذريعا، وقالت أتدري ما سبب ذلك؟ ثم أخبرته يعني كالقائلة له يا مغفل إن كنت ترى هذا سبة فهذه مدحة ممدحة لها، ثم أخبرته بهذا رضي الله تعالى عنها. فالشاهد كانت أسماء تحمل الزاد إلى الغار، وأخوها يستمع الأخبار، وعامر بن فهيرة يأتي بهذه الغنم فيشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم من اللبن، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه. فإذا انقلبت أسماء وانقلب عبد الله، راح عامر فغطى بالغنم على آثارهما وعما آثارهما حتى لا تراها قريش فتستدل بها، لأنهم أهل أثر يقتصون الأثر. نعم. وجاء المشركون في طلبهما إلى ثور وما هناك من الأماكن، حتى إنهم مروا على باب الغار وحازت أقدامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه وعم الله عليهما باب الغار، ويقال والله أعلم إن العنكبوت سدت على باب الغار وإن حمامتين عششتا على بابه. وهذا يعني إشارة إلى أن يعني الحديث هذا ضعيف لا يثبت. الله أعلم. إيه. ولذلك قال ويقال، فذكره بصيغة التمرير، قال ويقال لم يجزم به وإنما ذكره بصيغة التمرير، وهذا معروف عند العلماء. فلو جاءك إنسان قال ابن كثير يقول كذا، نقول له مردود عليك، لأنه ما يفهم كلام العلماء. فابن كثير قال ويقال ممرر، إشارة إلى أنه إيش فيه كلام ضعيف، وهذا ضعيف أن العنكبوت سدت باب الغار وأن الحمامتين جاءتا وعششتا على بابه إلى آخره، هذا مروي في كتب السيرة لكنه لا يثبت، وقد قلنا لكم هذا معروف في السيرة. نعم. ذكرنا لكم أيضا قول العراقي إيش في المنظومة الألفية، وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكر، تأتي بهذا وهذا وأهل الحديث ينقدون. نعم. فمثل هذا لم يصح. نعم هم مروا ولو نظروا إلى أسفل أقدامهم لرأوا، لكن هذه القصة فيها نظر، قصة إيش العنكبوت وقصة الحمامة هذه فيها نظر. أما المرور فنعم، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، قال لو نظروا لأسفل أقدامهم لرأونا، هذا قاله الله جل وعلا في كتابه لا كلام فيه. لكن قضية هل العنكبوت نسجت وهل الحمامتان جاءت وبيضت وعشعشت وبيضت على هذا الفم، هذا لا يثبت. نعم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إيش قال؟ والله لو نظر أحدهم إلى أسفل قدميه لرآنا. فأنزل الله سكينته على رسوله عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم، عزيز في أمره، غالب لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى، حكيم في تيسيره الأمور على ما أراد سبحانه وتعالى. فكان هذا الوعد من الله سبحانه وتعالى لرسوله، فقرأ ذلك على أبي بكر لما جاء هذا، طمأن النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر، لأن أبا بكر يعني فزع من ذلك فزعا شديدا، ليس خوفا على نفسه لكن خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يناله الأذى من قومه فيقتل فيذهب هذا الخير وهذا النور، ولكن الله ناصر رسوله ومظهر دينه ولو كره الكافرون. نعم. فذلك تأويل قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. وذلك أن أبا بكر رضي الله عنه لشدة حرصه بكى حين مر المشركون وقال يا رسول الله لو أن أحدهم نظر موضع قدميه لرآنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. ولما كان بعد الثلاث جاءهما ابن أريقط بالراحلتين فركباهما وأردف أبو بكر عامر ابن فهيرة وسار الديلي أمامهما على راحلته. وجعلت قريش لمن جاء بواحد من محمد عامر بن فهيرة الراعي راعي الغنم، أردفه من أبو بكر خلفه. نعم. وصار الديلي، نعم صار الديلي من بني الديل الذي هو من عبد الله بن أريقط الديلي من بني الديل، صار أمامهما لأنه هو الهادي الخريف. نعم. وجعلت قريش لمن جاء بواحد من محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه 100 من الإبل، فلما مروا بحي مدلج بصر بهم سراقة بن مالك بن جعشم ابن جعشم سيد مدلج فركب جواده وسار في طلبهم. فلما قرب منهم وسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه يكثر الالتفات وهذا بنو مدلج في شمال غرب مكة، في شمال غرب مكة بعدما تخرج من جهة بني سليم تلك الجهات. نعم ديارهم. نعم. فلما قرب منهم وسلم، لأن تلك الجهات فيها رمل فيها رمال، وقد صاخت أقدام فرسه رضي الله عنه في ذلك الحين لما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فركب جواده وسار في طلبهم. نعم. فلما قرب منهم وسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه يكثر الالتفات حذرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم لا يلتفت، فقال أبو بكر يا رسول الله هذا سراقة بن مالك قد رهقنا. نعم، يعني لحقنا أدركنا. نعم، رهقتهم العصر أو رهقتهم الصلاة يعني أدركتهم، فرهقنا يعني أدركنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساخت يدا فرسه في الأرض، فقال قد علمت أن الذي أصابني بدعائكما بدعائكما، فادعوا الله لي فادعوا الله لي ولكما علي أن أرد الناس عنكما. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتثنية أيضا عنكما. نعم. وعندكم بالتثنية نسختنا واحدة أنا وإياك. نعم. قال في سين عنكم عنكم. نعم، وكان المفروض أن يمر على الضمير الواحد هنا وهنا. نعم نعم. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلق. نعم. وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب له كتابا. نعم. فكتب له أبو بكر في أديم، ورجع يقول للناس قد كفيتم ما هاهنا. نعم، الباحثين أو الباحثون الذين يبحثون ويتتبعون، وقد قامت العرب كلها التي حوالي مكة لما بلغها خبر الجائزة كلها تبحث عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم وعن صاحبه، تريد 200 من الإبل، 200 من الإبل ليست هينة، فيريدون الدنيا. فكان ما كان منه رضي الله عنه قبل أن يسلم والتزم بوعده وعهده لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لكم علي أن أرد عنكما. فكان كلما قابله إنسان في جهته وهو راجع قال قد كفيت هذه الجهة، ما فيها أحد، أنا قد تعبت قبلك ما فيها أحد، ارجع. نعم، يعرفونه، يعرفونه، وهو يعرفون شجاعته ويعرفون أنه مشرك ما هو مسلم. نعم، وأنه خرج مثلهم يطلب الجائزة، فكان يقول قد كفيتم ما هنا، هذه الجهة لا تبحثوا فيها، التي أنا قابلتكم جاي منها أنا الآن جاي ما فيها شيء، ارجعوا قد كفيتكم. فهو يقول ما قال لهم، حتى هنا عبارته ليس فيها كذب وإنما فيها تورية، قال قد كفيتكم ما هاهنا، فيرجعون يفهمون أنه ما لقي أحد وهو صادق، قد كفاهم هذه الجهة قد كفاهم، لكن الذي يعرفهم هو لا يعرفونهم. فحتى هنا لم يكذب رضي الله عنه، العرب كانوا يعرفون من الكذب حتى في حال شركهم. وقصة أبي سفيان رضي الله عنه في حال شركه وكفره تبين ذلك، شفت لنا؟ فالمقصد الكذب عيب من أخبث الخصال عند العرب وهم على شركهم. فهنا لم يقل لهم ما وجدت شيء، لا، وإنما قال قد كفيتكم ما هاهنا، ارجعوا تبحثون في هذه الجهة أنا قد كفيتكم. فهم يفهمون أنه ما وجد شيئا، وهو لم يقل لهم لم أجد محمدا، وإنما قال قد كفيتكم. نعم، كذا كفيتكم عندكم. نعم أي نعم، كفيتم يعني كفيتكم، كفيتم. نعم نعم. وقد جاء مسلما عام حجة الوداع. نعم. ودفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب الذي كتبه له. نعم. فوفى له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما وعده، وهو لذلك أهل، ووعده أيضا بأن يسور بسوار كسرى، فوفى بذلك عمر رضي الله عنه، إذ كان فتح بلاد فارس في عهد عمر أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. وفي هذه المرحلة يعني أيست قريش من أن تجد خبره، فاتها، حتى لو خرجت تبحث فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قطع مسافة طويلة، وقد تجاوز حتى ديار بني مدلج وعاد. فكان أن يعني من تثبيط سراقة بن مالك عنهم أن مشوا في أمان. وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه رجلا معروفا في تلك الجهات لأنه صاحب تجارة يسافر إلى الشام، فكان كلما لقيه قوم فسألوه يعرفونه من هذا معك أبو بكر، ويقول هذا رجل يهديني الطريق. نعم، ويقصد بالطريق الطريق المعنوي. نعم، الإسلام. نعم، فيعني صراط مستقيم، الطريق المستقيم هو دين الإسلام، وأن هذا صراطي مستقيما، اهدنا الصراط المستقيم. نعم، فيقول لهم يهديني الطريق، فصدق، هو رجل ويهديه الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، وما كان يقع في شيء من الكذب رضي الله تعالى عنه، فهو أصدق الناس لهجة رضي الله تعالى عنه، فكان يقول بهذا، فهذا فيه تورية، يهديني الطريق، فيظنونه إيش؟ دليل يدله في طريقه، ولا ينكرون ذلك من أبي بكر. لما؟ لأنه صاحب أسفار، فكل مرة يحتاج إلى من يعينه ويدله ويرشده في الطريق في تجارته وسفرته. فانظر يعني من تيسير الله جل وعلا في هذه الهجرة لهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، كان معه أبو بكر، وهذا من الحكمة التي وفق الله رسوله صلى الله عليه وسلم لها، استبقاء أبي بكر معه. فحينما يخرج أبو بكر وهو صاحب التجارة والسفر الدائم من بلاد الشام إلى مكة، ويرون معه هذا العدد، يرون معه خادمة، ويرون معه الدليل، ويرون معه هذا الرجل، فمن هذا معك؟ قال هذا يهدينا الطريق، لا ينكرون ذلك عليه، لأنه كثير الأسفار ويعرفونه، يمر بديارهم دائما وأبدا. بل كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يعني جاء أيضا في السيرة وفي إسناده مقال، كان إذا ذكر الرصد أمامه تقدم أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ذكر الطلب خلفه تأخر خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله صلى الله عليه وسلم لما يفعل ذلك، فقال أذكر الرصد فأتقدم بين يديك، وأذكر الطلب فأخشى عليك فأكون خلفك يا رسول الله، يفديه بنفسه رضي الله تعالى عنه. فالشاهد في هذه المدة التي قد أمن فيها النبي صلى الله عليه وسلم منطقة الخطر والخوف، وبعد عن مكة وانتصف في الطريق، يعني بعد ليال سمعت قريش هاتفا من أعلى الجبل، فبعض الروايات من جبل قبيس، وقيل من قعيقعان، يعني الجبل والجبلين جميعا، فهذا الهاتف يقول فإن يسلم السعدان يصبح محمدا بمكة لا يخشى خلاف المخالفين، فيا سعد سعد الأوس كن أنت ناصرا، ويا سعد سعد الخزرجين الغطارفي، أجيبا إلى داعي الهدى وتمنيا على الله في الفردوس من يتعارف. كان أبو سفيان يسمع هذا الهاتف، نعم، فيقول السعدان، من السعدان؟ الليلة الثانية نفس الكلام، السعدان، من السعدان؟ الثالثة، السعدان، فقال والله ما أرى محمدا إلا قد تيمم يثرب. فسعد سعد الأوس، وسعد سعد الخزرج، سعد بن معاذ سيد من؟ الأوس، وسعد بن عبادة سيد الخزرج، وهو الذي قال فيه الهاتف الآخر قد قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطف آدم، وهذا موجود أيضا من الهواتف، ولذلك جمع ابن الدنيا كتابا أسماها الهواتف والجنان، فاللي يبغى أخبار الجن هواتف الجن وما ذكر لهم من الأشعار في هذا الكتاب، وهذه الأبيات أيضا حفظناها في الصغر قديما فلذلك ما نسينا. فالشاهد يقول من السعدان، حتى الليلة الثالثة جاءت التكملة في الهاتف كاملة، ما هو هاتفنا الاتصالات، هاتف الجنان، فقال فيا سعد سعد الأوس، لأن الليلة الأولى ما يسمع إلا فإن يسلم السعدان يصبح محمدا بمكة لا يخشى خلاف المخالفين. فلما سمع التكملة في الأخير في آخر هاتف، فيا سعد سعد الأوس كن أنت ناصرا، ويا سعد سعد الخزرجين الغطارفي، أجيبا إلى داعي الهدى وتمنيا على الله في الفردوس من يتعارفي. فعرف سعد بن عبادة وسعد بن معاذ، عرف أنه توجه إلى يثرب صلى الله عليه وسلم. قف عند هذا، ولنا كلام مع قصة أم معبد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، لأنه وعدنا بفتح باب الأسئلة. فتح عليك باب. نعم. ما هو دليل؟ والله اللي نعرفه سنجيب عليه، واللي ما نعرفه ما أسهله محمد بن هادي ما يعرف. من هو محمد بن هادي؟ الله يبارك فيك. هذا مالك يأتيه ويقول له يا أبا أسألك عن مسألة، فيرد يقول له سهلة، قال له يا بني، وتمعر وجهه رضي الله عنه، إن العلم ليس فيه شيء سهل، ألم تسمع قول الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا؟ ما دام سهل ليش تسألني عن إمام؟ رح دور واحد يفتيك في أي مسألة سهلة، والعلم ما في شيء سهل. إذا ما أعرفه أقول والله ما أعرفه بملء فيا وما أبردها على قلبي. نعم نعم نعم نعم نعم مشهور، نعم تفسير مشهور هذا. نعم هذا مرفوع ولا نزل؟ لا لا نعم، لأنه هو أسود وهذا أسود، هو كان متعود أنه في البشت. نعم نعم، هذا مشهور أنهم اجتمعوا دوروا ماذا يعملون ماذا يعملون. نحن المشهور تعدينا، المشهور تعدينا. نعم حذف للعلم به. نعم فقال أرى أن تأخذوا من كل قبيلة شابا جلدا، نعم، وتسلموه سيفا صلتا، حتى إذا خرج محمد اشتركوا فيه وضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل. نعم فتعجز بني هاشم حينئذ في طلبه فيقبلون الدية، فقالوا نعم الرأي هذا رأي إبليسي. نعم نعم، حينما جاءهم في صورة شيخ النجدي. نعم بارك الله فيك وجزاك الله خير ونفع الله بك. نبدأ أسئلتنا بالسؤال الذي توقفنا عنده البارحة. يقول السائل خذ غيره، أخو غيره حق الأصول. أيوة. خذ أكثر نفعا منه. طيب أيوة من العموم. نعم هذه جزئية خاصة. طيب. يعني صاحب هذا لعل إذا كان موجود ولا طيب. هو في الجهاز هذا؟ لا لا لا هنا موجود، خلاص موجود نتكلم عنه. يقول السائل بائع ذهب، نعم، يقترض المشتري أو أقرض المشتري ليشتري منه ذهبا. بائع ذهب أقرض المشتري ليشتري منه ذهبا، هل يجوز هذا العمل مع العلم أن المال المقترض يبقى دين على المشتري إلى أجل؟ هذا ليخرج به من ما من بيع الذهب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد نهى عنه كما جاء ذلك في الحديث الصحيح. فإذا أقرضه مالا وقال أنا أما الذهب فلا يجوز، لكن أنا أعطيك مال واشتري مني أو من غيري، جاز له ذلك والحمد لله، سواء منه أو من غيره. نعم ألا يدخل هذا الشرط أو الاقتراض أنه نعم. من باب جر منفعة، يعني أن يشتري منه الذهب؟ لا لا لا، إذا اشترط عليه ذلك فنعم، أما إذا أقرضه يأخذ نعم. بارك الله فيك. والحديث ضعيف، كل قرض جرى نفعا فهو ربا. بلى. نعم. هل يجوز أو هل تجوز هذه الألفاظ في الدعاء؟ اللهم أسألك بقوتك وضعفي، وقوله أسألك بعزك وذلي إلا رحمتني. أما الصفات، صفات الله تبارك وتعالى مضافة إليه، فهذا ورد فيها الأحاديث، استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم فيها صحيحة. وأما بما يعني يضاف إلى البشر من هذا النحو فلا يسأل به، لكن يسأل بقدرته عليه. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أما بضعفه لا، ما يصح. نعم بارك الله فيك. يقول هل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء كانت نعم بأرواحهم وأجسادهم أم بأرواحهم فقط؟ الله أعلم. نعم وظاهر الحديث أنه صلى بهم، كيف؟ الله أعلم به. نعم هل تحديد عبد الله بن عمر في الأخذ من اللحية بعد القبضة وكذلك فعل أبي هريرة رضي الله عنه، هل يعد ذلك من باب الترخيص للأحاديث من باب التخصيص للحديث العامة في الباب؟ هذه مسألة وقع فيها الخلاف بين العلماء، وهي لها تعلق بما سبق تقريبا. الشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يخصص بقوله صلى الله عليه وسلم وفعله صلى الله عليه وسلم المرفوع إليه. أما فتاوى الصحابة فهي محل نظر، وهذا كما يقول علماء الأصول هذا محل معترك الأنظار، الأنظار تختلف فيه، لكن الصحيح أن هذا ما يخصص، فلا يخصص قوله صلى الله عليه وسلم إلا قوله صلى الله عليه وسلم وفعله عليه الصلاة والسلام، على خلاف أيضا في الفعل معروف عند العلماء أيضا. فالشاهد هذا لا يقبل، لما؟ لاحتمال أن يكون هذا اجتهاد من الصحابي بناه على فهمه، فإذا رأى الصحابي رأيا وهو الراوي فنحن لنا روايته، روايته لا رأيه، مرويه لا رأيه، فكيف إذا كان هذا القول يرويه هذا الصحابي ويأتي به صحابي آخر؟ فالشاهد هنا ورد عن عبد الله بن عمر وورد عن أبيه عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا، ومتى ورد عنهما رضي الله عنهما في صورة واحدة ولهم تأول، وهي في الحج، فإنهما تأولا تفسير قول الله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين. فهذا للناس اللي يقصرون كل يومين، هل هم مع ابن عمر ومع عمر؟ كل يومين يقصر، هل هم مع عمر ابن عمر؟ لا. فهذا تأولاه في حال واحدة، هذا باب لو تنزلنا وسلمنا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الآمر بالإعفاء والتوفير للحى لم ينقل عنه أنه أخذ من لحيته صلى الله عليه وسلم شيئا، لم يثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. والذي جاء في الترمذي من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها هذا حديث ضعيف جدا، وتمسك به الحنفية ولا يزالون يتمسكون به إلى الآن إلا القلة القليلة والندرة النادرة، والغالبية تأخذون بهذا الحديث مع أن العلماء قد بيّنوا علته، فإن فيه عمر بن هارون وهو متروك، يزيد بن هارون إمام، عمر بن هارون وهو متروك، فالشاهد ضعيف جدا، ضعيف جدا، يزيد بن هارون من المشاهير شيخ الشيخ. نعم نعم. فالشاهد المقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر بالإعفاء وبالترك وبإرخاء اللحى وتوفير اللحى ومخالفة المشركين لم يثبت عنه أنه أخذ شيئا من ذلك، بل كان كث اللحية صلوات الله وسلامه عليه. فالواجب على الإنسان أن يدع هذه السنة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحث عليها صلى الله عليه وسلم، ونقصد بالسنة الاقتداء فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا ليس الأمر كما يفهمه بعضهم أنها سنة بمعنى في مقابل الواجب، لا، بل هي واجبة الإعفاء، لأن الأمر في الأصول متقرر كما متقرر في الأصول، الأمر كما هو متقرر في الأصول الأصل فيه الوجوب ما لم يصرفه صارف، وهنا لا صارف، بل النبي صلى الله عليه وسلم أكد ذلك بقوله خالف المشركين، ومخالفة المشركين مقصودة في حد ذاتها. نعم. فالشاهد جاءت الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله كلها دالة على توفير اللحية وإرخاء اللحية، والصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا اجتهدوا اجتهادا فهم ما بين أجر وأجرين، ولا يعدل بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد كائنا من كان مهما كان. نعم. العبرة بما جاء فيه زمن التشريع، العرف في هذا بما جاء في زمن التشريع، مثلا كان نوع من الأطعمة في زمن التشريع مستقبث، لو وجدنا الآن ناس يأكلونه، نعم، هل نأكله؟ لا، لأن الله سبحانه وتعالى قد حرم علينا أشياء نص عليها وأجمل أشياء في قوله ويحرم عليهم الخبائث، فما استخبثته العرب خاصة وقريش بالأخص عرب الحجاز الذين نزل القرآن بلغتهم وعلى ما تعارفوا عليه، فهو المستخبث وإن خالفهم فيه غيرهم كما قال ذلك الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى ورضي عنه. فالشاهد لا عبرة بهذا. أنت الآن تنظر، إذا نظرت اليهود أكثرهم يحلقون، لكن علماؤهم يربون على هذا النحو أو على نحو قريب، فهل يعني هذا أننا نحن نحلق؟ لا. نعم أثابك الله. قريبا منها المسألة، يقول صبغ اللحية هل يعد صبغ عمر رضي الله عنه وخالد بن الوليد رضي الله عنه بالسواد؟ هل في فعلهم هذا حجة لنا في فعل ذلك؟ نرجو التوضيح. هذا نرجع فيه أيضا إلى ما قلنا سابقا، لا قول لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أولا. وقد ثبت النهي عنه عليه الصلاة والسلام عن الصبغ بالسواد نهيا صريحا جازما، فإنه عليه الصلاة والسلام لما جاء إليه بأبي قحافة عام الفتح وقد يعني ابيض رأسه ولحيته كالصغامة، الصغامة هي السحابة البيضاء، قال غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، فنهى صلى الله عليه وسلم عن أن يمس بالسواد، وخضب من خضب من أصحابه بالحناء، ومنهم من ختم خضب بالصفرة، ومنهم من خضب بالحناء والكتم. نعم، وأقرهم على ذلك صلى الله عليه وسلم. أما السواد فنهاهم عنه، وأخبر كما في حديث المسند وأبي يعلى وغيره أسانيد صحيحة أنه يكون في آخر الزمان أناس لهم حواصل كحواصل الطير يصبغون بالسواد لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها، فنعوذ بالله من ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل من علامات هؤلاء يعني الذين وصفهم بهذا الوصف، نعم، جعل من علاماتهم الصبغ بالسواد وأخبر عنهم بهذا الحال. فهؤلاء حالهم مزرية ولا سارة؟ سيئة. فنحن منهيون عن أن نتشبه بهؤلاء وأن نفعل فعلهم. وأما من صبغ بالسواد فإنه من الصحابة، فإنه إذا تأول فإن الله سبحانه وتعالى قد رضي عنهم وغفر لهم سبحانه وتعالى مع علمه بما يقع منهم من الخطأ، فصبغ طائفة منهم وهم قليل، نفر قليل، فلا يحتج بهم. وأعجب من ذلك وأعجب ما ذكره ابن الجوزي في تضعيف هذا الحديث من أنه حديث ضعيف، واستدل عليه بصبغ من؟ صبغ الحسين وطائفة من الصحابة، واستدل به ذلك على وضع هذا الحديث أنه حديث موضوع. نعم، فهذا يعني كما قال حافظ ابن يعني ابن حجر، هذا يدل على عدم الاطلاع أو قلة الاطلاع على الأحاديث المروية في هذا. فالشاهد أن هذا الصبغ لا يجوز بالأسود، يصبغ الإنسان بالأصفر لون الزعفران الذي يميل إلى الحمرة، أو الأحمر الذي هو لون الحناء، أو اللون الآخر الذي متولد منه الحناء والكتم وهو اللون البني الداكن الذي إذا رآه البعيد عنك يراه سوادا، فإذا جاء إليك فرآه ونظر إليه فإذا به ليس بسواد. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد عنه أيضا أنه مر برجل قد صبغ بالصفرة قال ما أحسن هذا، فمر برجل قد صبغ بالحناء والكتم فقال هذا أحسن. فالشاهد يصبغ بغير السواد، أما السواد فيحرم الصبغ به. نعم. أما هذا اللي يسمونه حناء أسود أو صبغة يعني بنية، وإذا وضعتها في الحقيقة وإذا بك ابن 18 ولا 19 هذا حرام لا شك فيه، لأنه سواد لا شك فيه، فإنه سواد. ثم إن تغيير الشيب مطلوب مطلوب، فإذا أصبحت اللحية كالصغامة بيضاء تعافها النفوس فإن الإنسان يأتي بهذا. والشيب نور، نور المسلم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتفه، فإنه نور ووقار. قال عنه عليه الصلاة والسلام من شاب شيبة في الإسلام، وقال إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم وإجلال ذي السلطان المقصر وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، فهذا من الوقار، هذا من الوقار. فينبغي للإنسان أن يحترمه. نعم أثابكم الله. نعم أقول لك مخالفين أو غير مخالفين هذا الكلام لا قبول له مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الإمام أحمد يقول إذا جاء القول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قول لأحد معه فلا ينظر إليه لا لصاحب ولا لغيره لا أبو بكر ولا غيره. وجاء ذلك في الأحاديث التي نعرف في قصة متعة الحج عن ابن عباس. نعم لما قالوا له أبو بكر وعمر ومن هما أبو بكر وعمر من هما رضي الله عنهما. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وبالاتفاق على أن في القوم من هو من دون أبي بكر وعمر بمراحل وهو أفضل من ابن عباس. ومع ذلك رد ابن عباس على من أنكر عليه بهذا الرد تعظيما لما لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل ابن عمر لما ذكروا له قالوا أبوك يقول في متعة الحج كذا وكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا مثل رأي ابن عباس فأكثروا عليه. يقول الراوي فضجر فقال آخر شيء ماذا قال؟ قال الرأي أقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يتبع أم رأي عمر؟ غضب في هذا المقام وقال أقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يتبع أم رأي عمر؟ أنا أقول لكم النبي صلى الله عليه وسلم أنتم تقولون لي عمر؟ وهذا ابن عمر ابنه. فإذا كان هذا موقف الصحابة رضي الله عنهم مع من خالف في بعض المسائل وهو متأول ومجتهد نعم فنحن ننقل أنفسنا نضعها في أنفسهم في مكانهم ونقول كما قالوا فتسلم لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المعارض. نعم أثابك الله. هذا مستنصح وأنا بينت هذا في طرف منه في كتاب الإقناع ذكرت هذا. نعم هذا مستنصح يستنصحك ما هي الطريقة لحفظ القرآن الكريم. نعم الطريقة لحفظ القرآن أولا يستعين بالله تبارك وتعالى ويسأله التوفيق والفتح عليه فالدعاء أول سلاح. الثاني العزم. الثالث التنفيذ. الرابع كيفية التنفيذ وهي ألا يكثر على نفسه فيأخذ قليلا قليلا حتى يحفظ ذلك القليل بإتقان فإذا انتقل عنه كان قد أتقنه. نعم الرابع أو الخامس الأول الدعاء الثاني العزم الثالث التنفيذ الرابع كيفية التنفيذ الخامس الاستمرار على مراجعة ما يحفظ. فمثلا اليوم إذا جاء بعشر آيات وحفظها قرأ معها ما تقدم أخواتها السابقات قرأها معها نعم فيحفظ الماضي ويضيف إليه الحاضر فإذا أتم الحزب وإذا به يقرأ الحزب مرة واحدة فيستذكر هذا فإذا تم على هذه الحال فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه. هذا من ناحية. وناحية سادسة أنصحه ألا يكلف نفسه بالحفظ في وقت الملال يتجنب هذا وقت الملال حينما يكون مالا كالا متعبا لا يريد أن يقرأ شيء يريد الراحة أو نزلت به هموم أو معكرات فإنه هنا يكلف نفسه كما يكلفها قرض الحصى على أسنانه صعب جدا عليه فإن النفس هنا مدبرة فليستغل الإقبال وليخفف على النفس في الإدبار. كيف؟ في وقت الإدبار يراجع المحفوظ لأنه أسهل عليه أسهل عليه فهذا يسليه ويجد حلاوة حفظه الآن فيسليه في هذه المرحلة مرحلة التعب يسليه فيها ويعرف حلاوة الحفظ الآن فيخف عنه هذا التعب الذي نزل به ويعرف قيمة هذا المحفوظ الذي قد من الله به عليه في وقت فحينئذ يكسبه هذا النشاط من جديد. فعليه أن يسلك هذا الذي ذكرت ثم عليه أن يتخذ من حفظه للقرآن معه من يعينه من مدرس أو أخ يراجع معه فالمدرس إذا لم يكن متقنا هو، والمراجع معه إذا كان متقنا فأخوه يعينه، يلتمس من يعينه على نفسه، والله أعلم. نعم. أثابك الله. يستدل البعض على جواز الاحتفال بالمولد النبوي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في صيام يوم الاثنين، ذاك يوم ولدت فيه، فما قولكم بارك الله فيكم؟ هذا دليل صحيح واستدلال باطل. فأنا أقول له النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم الاثنين، وذكر هذا، وذكر أيضا في أحاديث أخرى أن هذا اليوم ويوم الخميس ترفع فيه الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، فوافق ولادته هذا اليوم الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، فلما تأخذ بهذا ولا تأخذ بهذا الحديث؟ فالصواب والله أعلم أن هذا اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وافق يوم الاثنين، ثم إنه محل خلاف حتى هل ولد النبي صلى الله عليه وسلم في الاثنين ولا لا، محل كلام عند العلماء، ولكن الذي خالف بهذا قوله ضعيف، لأن الحديث نص فيه، نص فيه، فنحن نرد عليه وإن حصل الخلاف، فإن الخلاف في مقابل النص مرذول، مرذول، فهذا خلاف مرذول ضعيف جدا، فيسلم النص نعم، لكن نقول هذا من توفيق الله وقدره أن كانت الولادة يوم الاثنين، والأصل أن هذا اليوم أفصح فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ولد فيه وهو صادق، ولكن الأصل العلة فيه قال ترفع فيه الأعمال وأحب أن يرفع عملي فيه وأنا صائم، فكونه ولد فيه هذا موافقة، وظاهر الحديث الآخر يدل على أن الصيام إنما هو لقصد هذه الفضيلة، وهي أن هذا اليوم ترفع فيه الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، ودل عليه الحديث باللفظ الآخر الأعمال تعرض على الله كل يوم اثنين وخميس إلا متشاحنين، فيقال أخر هذين حتى يصطلحا، صح ولا لا؟ فدل ذلك على أن العلة الأصيلة هي إيش؟ هي عرض الأعمال، هذا الذي تصح فيه العبارات والروايات. ولنتنزل قليلا نقول نعم صح النبي صلى الله عليه وسلم قال ولدت فيه، تمام؟ فماذا عمل؟ هل احتفل؟ صام. فليش أنت تزيد على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ صح ولا لا؟ خلنا من الأول، هب أن سلمنا لك أن الكلام في الصيام في يوم الاثنين ليس لكونه تعرض فيه الأعمال تنزلا، لكونه ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب النبي قال ولدت فيه، ماذا قال؟ ولدت فيه، ماذا عمل؟ صام، صام يوم الاثنين فسئل قال ولدت فيه. طيب نحن نسألك يوم الاثنين ايش تسوي؟ تحتفل به؟ فإن قلت تصومه كما صام النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم فقد وافقت، والحمد لله انتهينا نحن وأنت إلى اتباع السنة، وإن قلت تحتفل به قلنا زدت شيئا لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ تكون مستدركا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كأنك بلسان حالك ولو لم تقله بمقالك أنت أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أعظم هذه الفرية. فيعني كلا الحالين مر عليه، إن قلت بالأول ولم يقبله فهو مر عليه، وإن وافقته بالثاني ولم يقبل وقبله فالحمد لله، وإن لم يقبله فهو أيضا مر عليه. فنحن نسأل الله الهداية والتوفيق لجميع المسلمين، وما كان العبد مقصده اتباع هذا النبي صلى الله عليه وسلم بصدق إلا ويوفقه الله ويسدده، وما كان العبد يحرص على الانتصار لمذهبه الذي وجد عليه قومه أو آباءه نعم أو معلميه وشيوخه، فإنه لا بد وأن يترك السنة والدليل ابتغاء للهوى، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. أثابك الله. يقول يستدل البعض على جواز الخروج على ولي الأمر وجواز النصح له علانية، أن رجلا قال لأبي بكر الصديق رضي الله عنه إذا أخطأت، عندما قال أبو بكر إذا أخطأت فقوموني، فقال الرجل نعم نقومك بالسيف، وقصة سلمان الفارسي لعمر قوله لا سمع لك اليوم ولا طاعة، وذلك عندما رأى عمر رضي الله عنه قد لبس إزارا أكثر مما أعطى. أغطي له أو أعطى له. أما ما يتعلق بسلمان فأنا لا أعرف هذه القصة تثبت. نعم. كيف سلمان هذا الرجل الجليل النبيل الذي صدقه النبي صلى الله عليه وسلم في فقهه كما في قصته مع أخيه من؟ أبو الدرداء، فإنه فقيه، فإن أبا الدرداء قد آخى بينه النبي صلى الله عليه وسلم وبين سلمان ففي صحيح مسلم. فدخل يوما على أم الدرداء الكبرى في المدينة فوجدها هذه واسمها أم الدرداء الصغرى اسمها جهيمة أو هجيمة والكبرى خيرة، وخيرة ليس لها شيء في الكتب الستة والروايات للصغرى التابعية. نعم، فهي من التابعين ما هو التابعية السعودية. الشاهد وجدها في حال شعثة فيها وثياب بالية فسألها فقالت إن أخاك أبا الدرداء ليست له حاجة في الدنيا، وهذه شكاية بس مؤدبة يعني ما يلتفت لأهله وما قالت ما يلتفت لنا ومضيعنا وما يبغى، لا قالت لا حاجة له في الدنيا، فهي شكاية مؤدبة. ففهمها سلمان رضي الله عنه، وهذا فتح مسلم. فجاء أبو الدرداء فاعتنقه وسلم عليه ورحب به، فجاء الأكل الغداء فوضع له الغداء فجلس سلمان فقال كل، قال إني صائم، قال لا أكلت حتى تأكل، فأكل ومكث عنده الليل ذلك. فلما جاء الليل قام أبو الدرداء فجبذه سلمان، نم فنام نصف الليل، قام جبذه أبو الدرداء، نم سلمان، نم فنام. فلما جاء ثلث الليل الأخير نام أبو الدرداء، فقام سلمان فأيقظه قال قم الآن، فصليا ما كتب الله لهما. فلما أصبح قال له، لما فرغ قال له إن لجسمك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وفي رواية وإن لضيفك عليك حقا في لفظ آخر، وإن لعينك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. يعني أهلك لابد أن تنتبه إليهم، وما يكفي النهار ما يصلح النهار صائم والليل قائم، أهلك لهم حقوق، والضيف له حق، وعينك لها حق تبغى النوم، والجسم له حق يبغى الراحة. فغدا أبو الدرداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما سمعه من سلمان، قال صدق سلمان فهو فقيه رضي الله عنه. ثم إنه رضي الله عنه يسمع حديث السمع والطاعة، وبسبب يعني ثوب يقول لعمر رضي الله عنه لا سمع ولا طاعة، هذا مستبعد، وأنا لا أعرف أصل هذه القصة، ما أقف لم أقف لها على سند، وهي مشهورة ولكن ليس كل مشهور يصح على الألسنة، فهناك من المشهور ما هو موضوع، وهذه كتب الأحاديث المشتهرة فيها ما هو في أعلى درجات الصحة متفق عليه، وفيها ما هو في أردى الدرجات وهو الموضوع، فأنا لا أعرف هذا أولا. أما ما يتعلق بقصة أبي بكر فهذا الذي ورد، ورد أيضا في السير، في قصة أبي بكر ورد في السير وفيها ما فيها. ثم إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه طلب منهم أن يقيموه وأن لا يجاملوا في ذلك، فأنت إذا طلبك الحاكم وقال لك إذا رأيت شيئا مني فقومني، قل له هذا القول، تفضل قل له أنا أقومك بحد سيفي وتفضل، خلنا نشوف ماذا يعمل لك بمجرد هذه الكلمة. هذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه طلب منهم أنهم إذا رأوا فيه شيئا يقوموه، نعم فأنت قومه، ما شاء الله بهذه الطريقة. قال الإمام أحمد رحمه الله وهو أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المتكلم، قال لا ينكر على السلطان إلا وعظا، فإن السيف بيده والشيطان ينزغ. لا ينكر على السلطان إلا وعظا، يعني حتى في الإنكار عليه على طريقة الوعظ، ما تقول له أنت أنت أنت، تعظ من بعيد إذا كنت متكلم أمام الناس تعظ وعظا، والحر يفهم بالإشارة. أما النصيحة أمام الناس والتجهيم له بهذه الطريقة، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه، فقال من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبديه علانية. وفي الرواية الأخرى أو في اللفظ الآخر في الطريق الآخر، إن كان يسمع منك فأته. فهي ما هي في كل أحد، السلطان ما يسمع من كل أحد، هناك أقوام يسمع منهم وهناك أقوام ما يسمع منهم، فأنت تريد الإصلاح ولا لا؟ إن كنت تريد الإصلاح فأتي إلى الذي يسمع. الآن أنا وأنت فيما بيننا من عاد من دهماء الناس، تقول يا أخي شوف يا أخي ارفق به، شوف واحد يسمع منه يا أخي، إذا كان ما يسمع منك لا تنفره، شوف دور واحد. طيب إذا كان هذا مع عوام الناس تقول له هذا الكلام، فكيف بالسلطان الذي ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يسلك معه هذا الأسلوب وهذا الطريق؟ فلا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل خير فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالغلظة على الوالي نحن لا نعرفه إلا من صفات الخوارج، فإن ذاك قال اعدل يا محمد، وقال في بعض الألفاظ هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك من يعدل إن لم أعدل. فإذا كان هذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا قوم. فهذا طريقة هؤلاء، الغلظة على الولاة وعلى أئمة المسلمين في الكلام والخطاب إنما هو دأب الخوارج. أما أهل الإسلام والسنة فإنهم يوقرون الأئمة، لأنه قد ثبت من حديث أبي هريرة وغيره السلطان ظل الله في الأرض، من أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله. وقد ثبت أيضا في الحديث الذي تلوناه قبل قليل إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم وذي السلطان المقصف وحامل القرآن غير الجافي الغالي فيه ولا الجافي عنه. فمن إجلال الله تبارك وتعالى توقير السلاطين، لأن في توقيرهم البقاء على هيبتهم والإبقاء على هيبتهم فيه حماية لهيبة الإسلام وقوة المسلمين، وما اجترأ قوم على سلطانهم إلا وأذلهم الله تبارك وتعالى. واقرأوا في هذا في قديم الدهر وحديثه، والآن أنتم ترون في الأقطار الأخرى حينما يقومون على سلطان ويوخرونه أو يقتلونه أو يطردونه ماذا يكون حالهم، مع ما فيه ما دام على الإسلام ما هو كافر، تجد كيف الحال يأول بهم، يأتون بغيره فيصبح شر عليهم من السلطان الأول، وأحوال العالم الآن تشهد بذلك الإسلام. نعم أكرمك الله بارك الله فيك. يقول السائل إلى من ينتسب الأوس والخزرج، لعدنان أم قحطان؟ قحطانيون. نعم بارك الله فيك. من أراد صيام داود وصادف يوم السبت صيامه هل يصوم؟ يصوم. حديث السبت عندي حديث منكر شاذ منكر، وذلك لأننا نحن نعلم في شروط الصحيح ألا يكون شاذا ولا معلى، سلم من الشذوذ والعلة القادحة، قد تكون هناك علة لكن غير قادحة. فيعني إذا اتصل سنده بنقل العدل الضابط إن كان تاما فالصحيح وإن كان خفيفا فالحسن بسند متصل من أول الإسناد إلى آخره وسلم من الشذوذ العلة فهو الصحيح أو الحسن إن خف الضبط. نعم فالمقصد الشذوذ ما يكون إلا في الأحاديث الصحيحة، أما روايات الضعفاء فلا يقال عنها شاذة وإنما يقال عنها إيش؟ منكرة إذا خالفت من هو أولى منهم، أو يقال فيها إيش؟ ضعيفة إذا لم تكن هناك مخالفة. إذا خالف الضعيف المقبولة سواء كان ثقة أو صدوقا فروايته تكون إيش؟ المنكرة عند المتأخرين هذا الذي قرر عليه الاصطلاح، والمتقدمون يطلقون الشاذ والمنكر ويريدون به الفرد والغريب، هذا موجود. المقصد أن هذا الحديث نحن إذا طبقنا عليه الشروط الخمسة، أن يرويه عدل، هذا أولا للعدالة، الضابط سواء تام الضبط أو خفيف الضبط، نعم، بسند متصل، نعم، سلم من الشذوذ والعلة القادحة. فهل الشذوذ اشترطوه في الضعيف ولا في الصحيح؟ فالشذوذ موطنه أحاديث الثقات، لأن أحاديث الضعفاء لا يشتغل بها، أليس كذلك؟ هذا هو، بلى. فإذا هذا الحديث شاذ في متنه، منكر في متنه، وهنا الشذوذ النكارة بمعنى ترادف. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، أليس كذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء ذات يوم إلى زوجته أظن ميمونة إذا لم أنسى في الصحيح، فقال رآها صائمة يوم الجمعة، فقال ما هذا؟ قال الصائمة، قالت قضاء؟ قالت لا، تقضين؟ لا، قال تصومين غدا؟ قالت لا، أصمت أمس؟ قالت لا، قال أتصومين غدا؟ قالت لا. غدا إيش؟ السبت. فقال فأفطري إذن. وهذا في النهي عن إفراد يوم الجمعة بصوم عن بقية الأيام واختصاص ليلتها بقيام عن سائر الليالي. فقوله عليه الصلاة والسلام تصومين غدا الذي إيش؟ السبت، هذا في صوم نفل ولا تضمه إلى ما؟ تصوم تضمه إلى يوم الجمعة حتى تخرج من النهي عن إفراد يوم الجمعة بصوم. فلما قالت له لا نهاها، فلو قالت له نعم ارتفع المحظور ولا لا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يفرد يوم الجمعة بصوم، لابد يوم قبله أو يوم بعده، فإن صمت قبله فهو الخميس وإن صمت بعده فهو السبت، فيجوز لك أن تطوع بصيام يوم الجمعة إذا أضفت يومه إليه السبت. هذا الحديث في الصحيح. نعم، قول النبي بدلالة المنطوق ما هو بالمفهوم، قال تصومين غدا، غدا إيش هو؟ السبت، هذه دلالة منطوق، يغنيك منطوقها عن كل مفهومي كما قال الشاعر. فقوله صمت أمس؟ قالت لا. سألها أنت عليك قضاء؟ قالت لا. تصومي صمت أمس؟ يعني لما ما في قضاء ما في إلا إيش؟ التطوع. فقال صمت أمس؟ قالت لا، أمس الخميس، فلم تضف الخميس إلى الجمعة. قال تصومين غدا؟ قالت لا، فلم تضف السبت إلى الجمعة. فعلم أنها أفردت يوم الجمعة بالصوم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصوم عن بقية الأيام، إفراد ليلتها بقيام عن بقية الليالي. ولهذا ذكر العلماء أن من خصائص يوم الجمعة ألا يخص بالصيام. فقوله عليه الصلاة والسلام تصومين غدا، هذا استخبار منه لها، هل تضم إليه يوم السبت؟ فلما انتفت من ذلك وقد نفت أنها صامت أمس، قال لها فأفطري إذن. فدلالة المنطوق على أنها لو تصوم معه غدا يجوز لها، وهو صيام نافلة، وهذا في الصحيح وهذا ليس في الصحيح. وأيضا إضافة إلى أنه لم يسلم رجاله من الكلام، ولو سلمنا بأن رجاله من الكلام فهذا أرجح منه، والله أعلم. بارك الله. واضح؟ هذا الذي أنا أعتقده في هذا الحديث، أن هذا الحديث حتى لو صح سنده هو منكر لمخالفته لما هو أصح منه. نعم. طيب يؤخذ وهذا أيضا فتوى شيخنا شيخ الإسلام في هذا الزمان، شيخ عبد العزيز رحمه الله ابن باز، وهو مدون إذا لم يعني تخن الذاكرة، مدون في فتاوى، لعلكم تبحثون عنه في فتاوى، لكن أنا أيضا قد سمعت ذلك منه. نعم. يفرد فيوم الجمعة لا يفرد بصوم، ويوم السبت، يوم السبت إذا وافق لك عادة نعم فإنك تصومه. مثلا لو كنت تصوم يوما وتفطر يوما، وافق صيامك إيش؟ السبت، السبت تصومه. وافق صيامنا يوم عرفة، يوم السبت يأتي على الإفراد فقط، جاءت عرفة يوم السبت، لا النهي في هذا الحديث إلا فيما افترض عليكم. ما يجوز صيامه تطوعا مطلقا، لكن الإفراد في الجمعة. الإفراد في الجمعة نعم. طيب السبت، أما السبت فيجوز لك أن تصومه منفردا إذا كان سبب له. فمثلا إذا كنت تصوم يوما وتفطر يوما، تصوم ثلاثة أيام، يعني تصوم ثلاثة أيام من كل شهر، عرفت أن تصوم السبت والأحد والاثنين. لكن بعينه هو ما يصام. نعم، بعينه لوحده مفرد السبت ما يصام. هذا الكلام محل نظر. إذا كان الإنسان يتقصد به، لأنه عيد اليهود، أكان يتقصد هذا اليوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تصومين، صمت أمس، قالت لا، تصومين غدا، يعني مضافا إلى ما؟ إلى يوم الجمعة، قالت لا، فقال صلى الله عليه وسلم فأفطري إذن، فنهى عن إفراد يوم الجمعة. يبقى عندنا يوم السبت. نص الحديث هذا يقول إلا فيما افترض عليكم. نعم، فالنهي عن صيامه في جميع الحالات، حتى لو كان له سبب، أليس كذلك؟ حتى لو كان له سبب، لو كنت تصوم يوم وتفطر يوم، لو كنت مثلا تصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أو وافق لك عادة، نعم، تصومها، أو وافق عندك مثلا سبب يوم وقفة الحجيج بعرفة، نعم، فإنك تصومه مفردا. يوم الحجيج بعرفة لا بد أن تصوم يوم قبله؟ لا ما يجب، فأنت تصومه مفردا. فهذا الحديث يقول إلا فيما افترض عليكم، يعني المندوب لا، المسنون لا. فهذا الحديث يرده، واضح؟ أي نعم. بقي إشكال؟ بارك الله فيك. ما هو الإفراد؟ غير الإفراد. ما هو الآن يعني المفهوم من الكلام ده أن السبت إذا وافق نافلة فلا يصام؟ نعم، حديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو أن يجد أحدكم لحاء شجرة ولا لا فلينبغه، أليس كذلك؟ هذا يقول غير الفرض لا تصوم السبت فيه. طيب هذه حالة. طيب لكن يصام إذا أراد أن إيش يضيف إلى الجمعة؟ يضيف إلى الجمعة أو بدون جمعة، لكن هنا إضافته إلى الجمعة لا لكونه يوم السبت، ولكن ليوم الجمعة، لأجل يوم الجمعة، لأجل ألا نفرد الجمعة. فالذي يصح في الصحيح هو النهي عن إفراد يوم الجمعة. مثال ذلك، أنا الآن أتيك بالصورة حتى تتضح. الآن قال لها صمت أمس، قالت لا، تصومين غدا، قالت لا، فالصيام هنا يوم غد الذي هو السبت لأجل السبت تضم إلى الجمعة، أو لأجل الجمعة تضم إلى السبت؟ إذن فالنهي عن إفراد يوم الجمعة. نعم، يبقى عندنا يوم السبت. لو وافق يوم عرفة لا بد أن صوم يوم قبله؟ إذن فيجوز صيامه مفردا؟ إذن ذهب الذي تقول. نعم، واضح يا أبو ياسر؟ خلاص. نعم نعم نعم، يعني من كانت له عادة هذا ما في شك، من كانت له عادة هذا ما في شك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن ذلك. من كانت له عادة هذا باب، فهو لم يتقصد يوم الجمعة، لكن له عادة، له سبب، فوافق هذه المرة يوم الجمعة. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل عن الأسباب، وأنا ما ذكرت لها سبب. لو ذكرت لها قالت عادتها أو تصوم يوم تفطر يوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام عند الله صوم داود. نعم، يوم يوم، فلو وافق أنه صام مثلا يوم أفطر يوم وافق الجمعة، نعم، فهذا باب. لكن الإفراد ليوم الجمعة خاصة هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك، لو وافقت الحجة عرفة، أيضا نفس الحكاية، لو وافقت وقفة الحجيج يوم الجمعة، أليس كذلك؟ ما شاء الله، اللي يقوم التي يقول فيها العوام من عند أنفسهم توافق كم؟ 70 حجة. سبعة ولا سبعين؟ 70. ما شاء الله، حجة، قال أنا حجيت 100 حجة. كيف حج الجمعة ب70 وكمل 30 ب10 حجات و7 حجات وما أدري كم من ما يقولونه من الكلام الباطل. فلو وافقت الوقفة، وقفة الحجيج بعرفة يوم الجمعة وصمناه، نحن نصومه لأجل عرفة ولا لأجل يوم الجمعة؟ نصومه لأجل يوم عرفة، أنه يوم عرفة، فهنا له سبب، فهو في هذه الحال شبيه بما بالصلاة في وقت النهي إذا جاء السبب، أليس كذلك؟ وفي ثلاثة من الأوقات، طبعا على الرواية الأخرى، ينهى عن النفل من الصلاة أولها بعد طلوع الصبح صبحي إلى ارتفاع الشمس قيد رمحي، وعند الاستواء إلى الزوال لا في جمعة فجائز لا جدلا، إلى أن قال، وهذه بالنص أما الشافعي فكل ذات سبب لم يمنعه، فما كان له سبب لم يمنع منه الإنسان. نعم. طيب نوقف. نعم. شيخنا الشيخ حماد رحمة الله عليه يقول إذا حضر الهرس بطل الدرس. خلاص.